إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله الذي من علينا بعبادته وحررنا من عبودية غيره، وأعتقنا من جور الأديان المحرفة إلى عدل الإسلام. أما بعد، فقد اعتنى الشارع بأقوال المكلفين ورتب عليها أحكاما، وخطر الكلام في الدنيا أعظم من الاعتقاد، فكم من شخص يعتقد ما لا يرضي الله من الاعتقادات الباطلة، ولا يظهر ما يعتقده بل يظهر خلاف ذلك، فيحكم له في الدنيا بما ظهر من أقواله وأفعاله، ويوكل باطنه إلى من يعلم السر وأخفى، فإذا تكلم حوسب على كلامه وتحمل تبعاته في الدنيا والآخرة. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، حينما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، لما قال له: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه، قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي. وأمرنا ربنا بالقول الحسن: وقولوا للناس حسنا. فيكون المسلم مسددا فيما يقوله، فلا يقول إلا حقا، مبتعدا عن الاعوجاج والانحراف في القول، متحريا لمواطن الكلام والسكوت، فلا يتكلم إلا إذا رأى المصلحة في الكلام، تاركا للكلام وإن كان حقا وفيه مصلحة، إذا كانت مصلحة الترك أكبر من مصلحة الكلام. ميزانه في ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. ومثبتا في كلامه، متثبتا في كلامه، لا يتكلم إلا بما ثبت عنده، مبتعدا عن الخرص والظن، رادا الأمر الذي لا علم له به إلى أهل الاختصاص في كل أمر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بل عناية الشارع تعدت ذلك إلى الألفاظ، فإذا كان قد يراد باللفظ معنى باطلا ومعنى حقا فنهى عن التلفظ به وأمر باجتنابه وإن كان الشخص لا يعتقد المعنى الباطل لهذه الألفاظ، سدا للباب وبعدا عن كل ما يشين. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، ناهيا عن بعض الأقوال منفرا منها إذا كان فيها إساءة للآخرين من غير مصلحة راجحة، فحرم النميمة وغيبة الناس والوقوع في أعراضهم. ونفر من ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فليس لنا الحرية المطلقة في قول ما نشاء، بل هي حرية مقيدة بعبوديتنا لله، فلا نقول إلا ما أباح لنا قوله، لكننا أحرار من جهة البشر، فالله حررنا من عبودية غيره عز وجل، فرفع سلطة البشر عنا، فليس لأحد من البشر على غيره سلطة أو أن يفرض عليه ما يريده إلا إذا كان ذلك بأمر الله، وإنما الطاعة في المعروف، فالإنسان حر من جهة البشر، فليس لهم أن يملوا أو أن يملوا عليه ما يريدونهم من اعتقاد أو أمر أو نهي، وليس حرا من جهة ربه وخالقه، فليس له أن يتجاوز ما أمره به فعلا أو تركا أو اعتقادا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، تجب طاعته طاعة مطلقة، فطاعته صلى الله عليه وسلم تبعا لطاعة الله عز وجل. يقول تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد تقرر عند المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر أن المسلم ليس له الحرية المطلقة في الكلام بكل شيء، بل الأمر راجع إلى الإذن الشرعي. يقول تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أو تقولوا على الله ما لا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عباد الله، دخل على المسلمين مصطلح حرية التعبير من المجتمعات الغربية الكافرة التي تحصر فيها علاقة العبد بربه بين جدران الكنيسة، وتلقفه البعض ونادوا به في حورتهم وبنوا عليه بعض مقالاتهم، ولم يقل أحد من الخلق مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم أن للإنسان أن يتكلم بما شاء ولا يتعرض للمحاسبة. بل الحكومات الغربية التي تزعم أنها تكفل حرية التعبير لمواطنيها لم تترك الباب على مصراعيه، بل سنت أنظمة تصدر قوانين بين فترة وأخرى تكلف بها عدم اعتداء بعض الناس على بعض بحجة حرية التعبير، أو لتحافظ على ما يتعلق ببعض ما تراه أنه من ثوابتها، أو ما يتعلق بمصلحة الدولة والمجتمع، فكم من وعيد تصدره هذه الدول لوسائل الإعلام المختلفة حينما ترى أن نشر بعض الأشياء يضر بمصالح عامة أو خاصة لصناع القرار، أو يضر ببعض حلفائها. ليس من حرية التعبير أن يتكلم كل شخص في دين الله وفي حكمه وهو لا يملك ما يؤهله في الخوض فيه، فليست الأحكام الشرعية والاعتقادات والآداب الشرعية كلأ مباحا لكل شخص، فلا أقل أن تجعل علوم الشريعة كسائر العلوم العصرية، في هذه العلوم لا يخوض غمارها ولا يرجع إليه فيها عند الحاجة إلا من أمضى الساعات الطوال في دراسة هذا العلم وتدريسه. فدين الله عام للمسلمين، وليس هناك من يحل له أن يتكلم فيه بدون علم ويتكلم فيه برأيه وفيما يستحسنه. فبغض النظر هل تخرج من كلية شرعية أم لا، فيجب أن يقتصر الأمر في الكلام في الدين على المؤهلين، ويمنع أن يتطاول غيرهم على الكلام على الله بغير علم. وليس من حرية التعبير تمكين كل منحرف في فكره ليبث سمومه ويشككك في ثوابت المسلمين وفي دينهم واعتقاداتهم وفي من سلف من علمائهم بحجة أن هذا رأي شخصي، فله أن يعبر عنه. فحاجة الناس إلى أمنهم على دينهم ومعتقداتهم وما ورثوه من عادات حسنة وأخلاق فاضلة كحاجتهم إلى أمنهم على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، بل أكثر. وليس من حرية التعبير الوقوع في أعراض الناس وخصوصا العلماء وحملة الشرع والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والصالحين بالتشهير بهم والتجني عليهم واختلاق القصص عنهم والتشكيك في نياتهم، ولا شك أنهم بشر كغيرهم يجتهدون فيصيبون ويخطئون، وهذا من لوازم البشرية. فالوقوع في الخطأ لا يسلم منه إلا المعصومون من الرسل، فيجب أن لا يبالغ في هذه الأخطاء وأن لا تعطى أكثر من قدرها. وليس من حرية التعبير نشر الأدب الهابط وليس بأدب في الحقيقة، من قصص هابطة أو أشعار ماجنة أو مجلات أو غير ذلك، التي هذه الأمور يحميها المجتمعات الغربية من الفساد والرذيلة، فهذا لا شك أن هذا ليس من حريتنا نحن المسلمون، بعيدون عن هذه الأمور ويعرفون تحريم هذا، فلا يجوز لواحد من المسلمين أن يستدل بالحرية يعني على الوقوع في هذه الأشياء. عباد الله، من يمارس هذه الأمور باسم الحرية وباسم حرية التعبير وأن له الحق أن يعبر عما يعتقده، لو تأمل نفسه وفكر في أمره لوجد أن الأمر على النقيض من ذلك، فهو وإن كان تحرر من قيود الشرع ومن عبوديته لربه عز وجل فقد وقع في عبودية أخرى، ففر من عبودية الخالق ووقع في عبودية المخلوق. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فهو إما تأثر بفكر بشري ظن أن التقدم والمنجزات بهذا الفكر، فهو في الحقيقة يعبر عن هذا المؤثر الذي ملك عليه فكره وحاز على إعجابه، وأنه أبعد ما يكون عن الحرية في الحقيقة، لأنه أصبح عبدا لهذه الأفكار التي تخالف الإسلام وشريعة الله سبحانه وتعالى. عباد الله، فلنتق الله فيما نقول ونكتب ونعتقد، ولنحقق الحرية الحقة، وذلك بسلوك عبودية الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن عبودية غير الله والتسليم والانقياد لله سبحانه وتعالى في العسر واليسر وفيما نحب ونكره، فلا نتقدم بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل أو اعتقاد. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سوف ترضى الله، craignez الله، préservez-vous d'Allah سبحانه وتعالى، en préservant ses commandements، en faisant ce que Allah سبحانه وتعالى vous ordonne، en vous écartant de ce que Allah سبحانه وتعالى vous a interdit. Et rappelez-vous que chacun d'entre nous est un serviteur et un esclave d'Allah. Et par conséquent, nous sommes tous dans la servitude de notre Créateur. Et si on réfléchit bien comme il faut, eh bien la réalité, c'est que toutes les créatures sont des esclaves d'Allah et sont des serviteurs d'Allah. Et les musulmans, parmi les serviteurs, sont ceux qui ont accepté volontairement de soumettre leur âme à Allah subhanahu wa ta'ala, et en devenant volontairement des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, des esclaves de leur créateur, eh bien c'est ainsi qu'ils sont devenus en réalité des êtres libres, libérés de toute servitude et de toute soumission aux autres créatures, parce qu'ils ont accepté et ils ont compris que leur vrai maître, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, leur créateur. Et c'est lui seul qui mérite qu'on se soumette à lui. Et c'est seulement lorsque le serviteur devient esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est réellement libre. Tandis que celui qui essaie de se libérer d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui essaie de se libérer de la servitude envers son Créateur, il devient en réalité esclave. Et esclave de toutes les créatures, il devient esclave de ses passions, il devient l'esclave du shaitan, il devient l'esclave de tout ce qui contredit la religion d'Allah, esclave des kuffars, esclave des mushrikines, esclave de son patron, esclave de tous les hommes sur terre. Et donc, on voit ici la réalité et on comprend la réalité du but, une fois qu'on a compris la réalité du but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Lorsqu'il dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Lorsque les hommes se détournent de l'adoration d'Allah, eh bien c'est obligatoire qu'ils vont tomber dans l'adoration de ces créatures. Et par conséquent, ils deviennent serviteurs de ces créatures-là. Et parmi les gens à notre époque, il y en a parmi les êtres humains qui appellent ouvertement à ce que les hommes se libèrent, selon leurs termes, de leur créateur. C'est-à-dire qu'ils appellent les êtres humains à rejeter les ordres d'Allah et à ne plus se soumettre à ce que Allah a révélé. Et c'est pour cette raison-là que ils ont inventé leur propre loi, leur propre système, leur propre législation, et ils ne tiennent compte de rien de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ses messagers dans son livre, le Coran, ou dans la sunna de son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc tu vois que dans leurs règles et dans leurs lois et dans leur système, tout ce que Allah a interdit, eux ils le rendent licite. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, ou bien beaucoup de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, soit ils le déconseillent, ou bien ils l'interdisent, ou bien ils le rendent difficile et compliqué. Alors ils appellent à des idéologies et à des pensées qui sont contraires à l'islam et ils disent l'être humain est libre et on a tous la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Mais le musulman, sa liberté, elle doit être restreinte, elle n'est pas absolue. Pourquoi? Parce qu'il est un esclave d'Allah, un serviteur d'Allah. Donc il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il est uniquement libre de faire ce que Allah aime. Il est uniquement libre de faire ce qui est bon. Il est uniquement libre de faire ce qui est pur. Il est uniquement libre de dire ce qui est vrai. Il n'a pas la liberté de mentir. Il n'a pas la liberté de rejeter la vérité. Il n'a pas la liberté de faire ce qui est faux et de défendre ce qui est faux parce qu'il a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette foi, elle le rend droit et elle le préserve de la déviation et de l'égarement. Tandis que celui qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, il a la liberté de faire ce qu'il veut. Il a la liberté de mentir. Il a la liberté de rejeter la vérité. Il a la liberté de faire ce qui est mauvais, de faire ce qui est contraire au bien, et il ne pense pas qu'il aura des comptes à rendre au jour de la résurrection. Et ça, c'est quelque chose de très grave en réalité. Mais de voir que parfois certains musulmans qui se permettent d'agir d'une manière qui contredit ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ainsi que son messager, et qui essaie de justifier ces contradictions-là en disant « Nous avons la liberté d'expression, nous avons la liberté de croyance. » Ces principes et ces idéologies-là, elles ne viennent pas de l'islam. Elles viennent des koufars. Elles viennent des Européens et des Américains et des koufars de l'Occident qui ont essayé eux-mêmes de se libérer de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait révélé auparavant. Ils ont voulu se libérer de leur fausse religion. Ils ont voulu se libérer de leurs livres qui étaient falsifiés et déformés, des enseignements de leurs prophètes qui ont été changés par les rabbins et par les moines et qui étaient remplis d'injustices et de choses qui sont absurdes et contraires à la vérité. Et ils ont été opprimés par ces choses-là pendant longtemps. Et donc, ils ont voulu se libérer de ça en rejetant leur message et leur religion. Maintenant, parmi les musulmans, eux qui ont reçu de la part d'Allah la révélation qui est préservée et protégée, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun » Nous avons fait descendre le rappel et certes nous allons le préserver. Allah s'est chargé de la préserver, cette révélation. Et bien certains parmi les musulmans, sans réfléchir, se mettent à dire « On va imiter ce que les koufars ont inventé et on va suivre ce que les koufars ont dit. » Hein? Donc, que ce soit des musulmans qui sont journalistes ou qui sont dans les médias ou qui sont dans des groupes ou dans des associations ou des organisations ou des choses de ce genre et qui disent « Moi, je suis libre de dire ce que je veux et d'exprimer ce que je veux et de penser ce que je veux » et qui disent des paroles qui sont des paroles parfois de kufr ou qui disent des paroles qui sont des paroles de shirk ou qui disent des choses qui sont des bid'ah, des innovations dans la religion, ou qui déforment la réalité de l'islam, ou qui parlent au nom de la religion et qui se permettent de dire des choses qui sont complètement fausses et qui disent « Oui, mais j'ai la liberté d'expression. » Depuis quand, dans l'islam, quelqu'un a la liberté de mentir ou de dire des choses fausses? Et surtout, si tu mens à propos de la religion, c'est encore plus grave. La religion, c'est pas une question d'opinion. La religion, c'est pas une question de nombre ou de quantité. La religion, c'est pas une question d'opinion, hein, de vouloir dire, par exemple, ah, la majorité, on est d'accord avec ça? Ok, c'est ça la vérité. Non. L'islam, c'est l'islam. Ce qui est dans le Coran, ce qui est dans la Sunna, ce qui est authentique, c'est ça la vérité. Que ça plaise à la majorité ou que ça leur plaise pas, la religion ne change pas pour faire plaisir aux hommes. Contrairement à ce que les koufars ont fait avec leur religion. À chaque 50 ans, à chaque siècle, hein, les catholiques et les juifs, ils se réunissent, ils font des conciles, ils réforment, ils changent, comme ils disent, hein, ils ajustent leurs pratiques et leurs croyances. L'islam, c'est la religion d'Allah. Elle n'a pas besoin de réforme. Elle n'a pas besoin d'ajustement. Elle n'a pas besoin de changement ou d'adaptation. Parce qu'elle était révélée parfaite. Et dans ses principes et dans ses fondements, il y a ce qui nous permet de la comprendre et de l'appliquer dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, dans tous les lieux et à toutes les époques, jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est la dernière révélation que Allah a révélée à l'humanité. Et donc, il faut s'y accrocher et rester accroché à cette révélation le plus fortement possible et le plus fermement possible. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم